نقرأ أخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال وباب السقاية. وباب سقاية مما وقع فيه الياء بعد الألف الزائدة وصحت تلك الياء في لزوم تاء التأنيث بعدها سقائي في الهمزة. بعد ذلك يقول وباب شقاوة شقاوي. وبعد ذلك يأتي يقول وباب راي وراية للعلم. لاحظ أخواني البحث لا زال فيه النسبة. المراد بباب سقاية وشقاوة كما هو يشير أيضا يشير إلى ذلك، لكن مثل في شرح الاسترابادي يقول المراد بباب سقاية وشقاوة ما في آخره واو أو ياء، ما في آخره واو أو ياء بعد ألف زائدة. لاحظوا إخواني في سقاية ياء بعد ألف زائدة، لأن هذه السقاية من سقى سقى يسقي، صح؟ فإذا الياء هي حرف علة أصلي مو زائد، ياء حرف أصلي آخره ياء، والياء واقع بعد ألف زائدة. فإذا يقول يعنى بباب، يعنى بباب سقاية وشقاوة ما في آخره واو أو ياء بعد ألف زائدة لم تقلب ياؤه وواوه ألفا ثم همزة، لم تقلب ألف بعدين تقلب ماذا؟ همزة. بعضهم يقول رأسا تقلب ماذا؟ هذا اختلاف. هل هذه قلب الياء والواو همزة بعد قلبها ألف؟ هذا خب بحث يعني ما نف. المهم بالنتيجة تقلب ماذا؟ تقلب همزة. بذن باء إخواني بائع أصله ماذا؟ بائع، صح لو لا؟ قائل أصله ماذا؟ قاول. الياء والواو قلبتها ماذا؟ همزة. يقول هنا لم تقلب ياؤه وواوه، حتى نقول همزة. لماذا؟ لعدم تطرفها بسبب التاء، بسبب التاء غير الطارئة، يعني تاء أصلية مو تاء طارئة. يعني هنا التاء جاءت، التاء مو جاءت تاء طارئة، يعني الكلمة موضوعة بهذا الشكل وإن كان زائد التاء، تاء زائدة لكن ليست طارئة، بلي ها؟ بل ما في مذكر، هي مؤنث بهذا الشكل. هذا المراد بباب سقاية وباب شقاوة. باب وباب رايين، مو رأيين إخواني، مو رأيين، هذا خطأ رأيين، رايين راي ألف وراية. يعنى بباب رايين وراية وراية ما في آخره ياء ثالثة. ياء ثالثة يعني ماذا؟ في المرتبة الثالثة. ياء في المرتبة يعني لام الفعل، لام الكلمة، لام الكلمة ماذا؟ ياء بعد ألف غير زائدة، يعني ألف أصلية، بخلاف سقاية وشقاوة. في سقاية وشقاوة الألف زائدة، لكن في رايين ورايتين ماذا؟ الألف أصلية. في سقاية الياء وقعت في المرتبة، يعني في المرتبة الرابعة، لا من كلمة لكن في المرتبة الرابعة، لا من كلمة إخوان، لا من كلمة لكن في المرتبة الرابعة. شقاوة أو شقاوة الواو في المرتبة الرابعة لكن لا من كلمة، فصل بينها وبين العين ألف زائدة، لكن في راي وراي لا، الألف أصلية، الألف أصلية والياء أصلية في المرتبة الثالثة. زين، كيف يكون النسبة؟ إذا أردنا أن ننسب بالنسبة إلى سقاية ماذا يكون القاعدة والقانون فيها؟ بالنسبة إلى الشقاوة كيف؟ يقول سقاية تقلب الياء همزة، نقول سقائي سقائي، ما مو أنه جواز الأمرين سقائي وسقاوي، وجه واحد يعني يختلف عن كساء. هناك في كساء قلنا ماذا يجب الأمرين؟ كسائي نقول وكساوي، لكن هنا لا نقول إلا وجه واحد، ماذا؟ الشقائي. وفي النسبة إلى شقاوة نقول شقاوي، ما نقول شقائي، بعكس شقائي. لماذا تنقل الاستدلال؟ لاحظوا كيف يقول، وقل وباب شقاية، باب شقاية، قال باب شقاية، شقاية باب جعله، ما قال كلمة شقاية فقط، هذه الكلمة باب شقاية، يعني فهناك هناك قانون ضابط الذي أشرنا إليه. يقول وباب شقاية مما وقع، يعني من الكلمات التي وقعت، مما وقع فيه الياء بعد الألف الزائدة، هذا الضابط، ضابط في باب شقاية، مما وقع فيه الياء بعد الألف الزائدة فيه. بعد وصحت تلك الياء، لم تقلب، قلنا لم تقلب ياءه همزة، وصحت تلك الياء، صحت تلك الياء، لم تجي عليها القاعدة الإعلالية. لماذا لم تجي صحت الياء ولم تجي على القاعدة الإعلالية؟ للزوم التأليف بعدها، هذا ما أتينا إليه، أنه بسبب التاء غير الطارئة، التأليف الطارئة، لأنه التاء لازمة مؤنث لازمة، للزوم التأليف بعدها، تاء لازمة لا يجوز حذفها. أيوة هذا، أي نعم، يعني أعطانا ضابطة. لماذا أنه الهمزة لم تقلب؟ يعني الياء لم تقلب همزتان، لأن القاعدة تقتضي أن تقلب همزة، لأنه وقعت بعد الألف الزائدة، لكن تقلب بعد الألف الزائدة إذا لم يكن بعدها تاء تأنيث لازمة، قال رابطة لزوم تاء التأنيث بعدها. قول وباب سقاية، ماذا نقول فيه بالنسبة في النسبة؟ نقول سقائي، سقائي، يعني نقلب لأننا قلبنا، لاحظوا قلبت الياء همزة، لأن لماذا؟ لأن المانع زال، المانع ما هو وجود التاء، بالنسبة التاء تحذف للنسبة، إذا حذف التاء يزول المانع، إذا زال المانع تقلب إلى همزة، لأن وقعت بعد الألف الزائدة، لأنه لما حذف التاء أو حذفت التاء للنسبة زال مانع قلب الياء همزتان. لأن لماذا لم يجوز فيه الواو؟ نقول مثلا ثقائي وثقاوي، كما قلنا كسائي وكساوي، لاحظ لماذا هو يأتي باستدلال هكذا، يقول يقول ولم يجوز، هتكون لم يجوز، ها لم يجوز الأفضل، يعني لا يجوز، ولم يجوز قلب الهمزة واوان كما في كساوي، لئلا يلزم أن الناصبة، لئلا يلزم التغاير دفعة واحدة. بعد هالاستدلالات نعدهم، يعني ما سمعنا، يعني يقول حتى لا يلزم ماذا؟ التغاير ودفع واحد، التغاير يعني بين النسبة، بين المنسوب وبين الأصل، كما يصير الحاجية. المنسوب واوي، هي واو، المنسوب ماذا؟ واو، والأصل، والأصل مثلا ياء، أو مثلا الياء يعني قبل أن تقلب همزة أن تقلبها ماذا مثلا، ماذا يعني قلبها واو، يحتاج تدرج يعني فيه، ما بل كنت تقلب الهمزة أن تقلب ماذا واو، دفعة نقلبها ماذا واو، يعني ما أدري الاستدلالات هذه، شخص يقبل هذا الاستدلال ولا يعني هكذا استدلوا، يعني وإنما هو أنا كنت أمور كثير من الأمور سماعية، يعني ما سمعناها من العالم، ها توجيهات يعني زين. وباب شقاوة نقول فيه شقاوي بالواو من غير قلب الواو همزة، ما نقلب الواو همزة، وبدأ حذفت التاء شنو يقتضي القانون والقاعدة، يعني تقلب الواو ماذا؟ همزة، كما قلبت الياء همزة تقلب همزة، تقلب هنا أيضا تقلب الواو همزة، لكن ما نقلبها همزة، نقلبها ماذا؟ واو. لماذا؟ وإن زال المانع، المانع زال، المانع من قلبها همزة زال وهو التاء، ولكن ما نقلبها همزة، لماذا؟ لأن لا يلتبس لباب السقاية. كيف هنا نميز نفرق بين باب؟ لأن في سقاية التزمنا أن تقلب ماذا؟ الياء همزة. لو التزمنا هنا قلب الياء الواو همزتان ما ندري أن هذه واو أو ياء، ما يفرق بين البابين. هذا خب استدلال وجيه، يعني ما يفرق، ما يمكن نفرق أن هذه الآن واو أو ياء. ولذا التزموا هكذا في باب السقاية يقلبون الياء همزة، وفي باب السقاوة يقلبون يعني يتركون الواو على حالها، يقولون شمال سقاوي. نعم، لا يلتزم بباب السقاية ولم يعكس الفرق. يعني مثلا يقولون الياء يقلبون الياء واو، والواو يقلب هذا هي السقاية. أصلها ماذا؟ يعني أصلها ياء، كيف نقلبها واو؟ هو إذا كانت تفعل أصلا تكها ياء، ما نقلبها واو. عرفت كيف نقلب أخواني؟ في سقاية لو كان أنه الياء مثلا ما نقلبها همزة، نتركها واو. خب الأولى أن نتركها على حالها، نتركها على حالها، لأن ياء لو تركنا عليها في اجتماع كم؟ ثلاث ياءات معك، فإذا يقلبونها همزة. ولكن لو قلبناها واو يتركبس ماذا به؟ شقاوة، بالنسبة إلى شقاوة. لذا لا نقلبها لا ياء، يعني لا نتركها على حالها ياء، ولا نقلبها واو حتى يلتبس، حتى لا لكي لا تلتبس، فنقلبها همزة. والياء بعد الآية تقلب ماذا؟ همزة. لذا يقول ولم يؤكد الفرق، لأن الاستثقال استثقال الواو مع الياء معناه النسبة ليست استثقال الواو مع، يعني ما تقلب الواو ياء والياء واو، لا الواو تبقى على حالها، لأن الواو مع الياء ما في استثقال. الياء مع الياء مع ياء النسبة في استثقال يكون مال اجتماع فيه ثلاث ياءات. رجع هناك الياء نقلبها همزة، والواو هنا نتفع على حالها، لأن استثقال الواو مع ياء النسبة ليس كاستثقال ياء معها. وباب راي وراية للعلم، راي وراية للعلم يعني اسم للعلم. ولذا قال راية بعضهم إذا علم ماذا يقرأ، وباب راي ورايته للعلم يعني اسم للعلم. قال ماذا يقصد بباب راي وراية؟ راي وراية بالتاء وراية، مما يقع فيه الياء بعد الألف مقلوبة عن حرف أصلي. مما يقع فيه الياء بعد الألف مقلوبة عن حرف أصلي، يعني الألف مقلوبة عن حرف أصلي، صح؟ حال كون الألف مقلوبة ماذا؟ عن حرف أصلي. وهذه الياء تقع بعد هكذا ألف، يعني المراد أن الألف أصلية، المهم ليس الزائدة، الألف ماذا؟ أصلية. لأن أخوان لاحظوا عند الصرفيين الألف ليست لها أصالة هي بحد ذاتها، الألف إما مقلوبة عن واو أو ياء. هذا في رايين وراية مقلوبة عن ماذا؟ عن ياء أو واو. هذا يحتاج إلى الرجوع إلى كتب اللغة وكتب الاستقاء، يعني نعرف أنا من أي شيء مقلوبة. لأن يقول حروف العلة ما هي؟ الواو والياء والألف المقلبة، ما يقول الألف أصلية، واو ويا والف من قريبة. مع أن الألف أكثر دوران، هي أكثر دوران يعني في الكلمات، استعمال الألف أكثر من باقي الحروف، ولكن مع ذلك أنها ليست لها أصالة بحد ذاتها، هي مقلوبة أما منقلبة أما عن واو وأما عن يا. ويفرق بين الواحد والجنسي بالتاء وعدمه، رايين للجنس وراية للواحد. ماذا علينا؟ ما نذكرنا هذا يعني الاسم الجنس الجمعي كتام وثمرة وثمر وثمرة وشجر وشجرة. يفرق بين جنسه وبين مفرده بالتاء، يفرق بين الواحد والجنس به بالتاء وعدمه. وفيه ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، يعني بالنسبة في باب النسبة ثلاثة، نقول راوي يعني رائي بالهمزة، وراوي ورايي بالياء، رايي أضعفها هذا للثقل يعني. وفي ثلاثة أوجه الهمزة والواو والياء، فيقال رائي يعني بقلب الياء همزة كما فعلنا في سقاية، وراوي بقلب الواو بقلب الياء واو كما في شق، يعني كان الشق في سقاية ما قلبنا الواو، يعني الواو هي في بقينا على حالها، هنا نقلب الياء ماذا واو، وراي بإبقاء الياء تأكيد الياء على حالها. في الواحد والجنس يعني في النسبة إلى الواحد وبالنسبة إلى الجنس بلا فرق، لا فرق بينهما بعد حذف التاء، يعني عندما تحذف التاء بعد لفظهما واحد يكون، ما يوجد فرق بينهما، لا فرق بينهم بعد حذف التاء. فالأول زين، كيف يعني لماذا قلنا رأي جوزنا رأي وجوزنا راوي وجوزنا رأيي؟ هل أنا الذي يوجه استدل؟ فالأول تشبيها بسقائي في باب سقاية، قلبنا الياء ماذا همزة، والثالث تشبيها بالربي. كيف يعني تشبيه الربي؟ راي آخر حرف إلا ما قبل حرف إلا ساكن، نسب الصحيح، وذكرنا سابقا في باب نسب الصحيح النسبة إلى الاسم نسب الصحيح يبقى على حاله، يعني يترك على حاله، هنا أيضا نتركه على حاله تشبيها بالربي، فإنما قبل الياء في كليهما ساكن نسب الصحيح، هذا جار مجرى الصحيح. الثاني كيف راوي؟ والثاني لأن الساكن في ربي صحيح فيترك على حاله، ولكن إن الثاني ليس بصحيح حذف علة فلا يترك على حاله، بخلافه في رأي فيكون اجتماع الياءات هنا أثقل فيناسبه القلب. ولذا قلبنا الياء ماذا؟ واو. عرفتم كيف؟ يعني إذا ما إذا تركنا الياء على حالها تجتمع ثلاث ياءات، فيحصل ثقل أثقل يكون بلي باجتماع الياءات، فنقلب الواو الياء ماذا؟ نقلبها واوا ونقول راوي. واضح وما كان على حرف. لاحظ إخواني الاسم الأصل في الاسم أن يكون على كم حرف؟ إما ثلاثة وإما أربعة وإما خمسة، هذا الأصل، يعني ثلاثي إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي، هذا والفعل إما ثلاثة ورباعي، إنما حروف الأصل إما ثلاثة وإما أربعة وإما خمسة. إذا رأينا إذا واجهنا يعني اسما، رأينا اسما على حرفين، هذا لا يخلو إما أن يكون يعني موضوع على حرفين، وضعه على حرفين فلا يكون معربين، يكون مبنيا مثل من الموصولة، ما الموصولة، من الاستفهامية، يكون ماذا؟ يكون مبنيا، يعني لأنه خرج عن أصله شابه الحرف فيكون مبني، لأن يعني الأصل الاسم يكون ماذا؟ أن يكون موضوع على ثلاثة حرف، الاسم المعرب، فإما أن يكون على حرفين أصليين في الأصل، يعني وضعه على حرفين ما في حد، وإما أن يكون في حد. إذا كان في حد نعم يكون معربا، يعني أصله ثلاثة أحرف فوقع في حد. أخوان والحذف في الثلاثي هذا حذف اعتباطي، يعني قد يكون مثلا نقول قد يكون اعتباطي، قد يكون غالبا يكون ماذا؟ اعتباطي، يعني الحذف، يعني كيف الحذف اعتباطي؟ يعني لا على اجل قاعده صرفيه، طبعا قد يكون القاعده صرفيه، قد يكون اعتباطيا، قد يكون لقاعده صرفيه، وقد يكون ماذا؟ اعتباطي. واذا كان الحذف اعتباطي لا يحذف منه الا حرف واحد، لا يحذف ازيد، حرف واحد اكثر ما يحذف، كما في دم، يد، عدة، وهكذا الحذف في اسم، اس كلمة اسم، ابن، لا ابن ما في حد، ابن ابن في حد، في حد في حد، هكذا يعني وقع في حد. كلمة لغة أصل لغيون حذفت وعوض عنها التاء. فإذا الاسم إذا رأيناه على حذف ومعرض حتما وقع ماذا في حد، والحذف إما أن يكون لقاعدة علالية وإما حد اعتباطي وقد مجرد الثقل. وإذا حدث منه أن يجعل الحذف الاعتباطي، وإذا حدث منه حذف اعتباطا إما أن يعوض، هكذا تفريعات، إما أن يعوض عنه أو لا يعوض. مثلا دم ويد عوض عن محذوف، لم يعوض عنه صح. أخ أبد عوض عنه، لم يعوض إلا في بعض الاستعمالات، يعني في إعرابه إذا أردنا أن نعربه إعراب بالحروف نقول أبوك أخوك حموك في الأسماء الستة لما نقول ها يخب هو يعني إعرابه بالحرف الذي حدثه. ولذا في خلاف في أخوك أبوك إعرابه ناقم بالحروف أو بالحركات، ولكن بعضهم يقول بالحروف، ولكن الحروف التي نفس هذا الحرف المحذوف هو يكون علامة أيضا لإعرابه. فأخون أخون أصله يعني، ففي خلاف هذا يعني. على أي حال هذا لم يعوض عنه، لأن أخو أبو لم يعوض، وقد يعوض عنه، يعوض مثلا ابنون عوض عنه أم لا؟ لا من السئل لا من الكلمة حذف بنون كان حذفت الواو عوض الهمزة، اسمون قال السمون حذفت الواو عوض، لغتون حذفت الياء لا من السئل وعوض عنه، عيدتون حذفت الواو وناصل وعدة وعد وعوض عن التاء، سنتون حذفت الواو من آخره سنون أو الهاء يعوض عنه، هو صار معلوم. والمحذوف قد يكون فاء الكلمة، وقد يكون عين الكلمة، وقد يكون ماذا لام الكلمة. طبعا غالبا يكون حذف ماذا إما في الأول وما في الثالث، الثاني أنا ما أدري لعله يقع حذف، لكن مسألة فرضية لا أقل في الفرض، مسألة نفر الطالب يعني الآن الصور المتصورة إما في أوله يعني محذوف، وإما في وسطه الوسط محذوف، وإما الآخر محذوف، وإما أن يكون آخره صحيحا لأنه هذا سأتي المرة، إما أن يكون آخره صحيحا وإما أن يكون معتلا. هذا بالنسبة للوسط والأول ما ظهر ما ليس لو تأتي في باب النسبة، المهم اللام إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا، فهذه الصور متصورة. النسبة إلى هذه الصور المختلفة كيف يكون؟ طبعا النسبة وها ثالثا هذا الذي حدث منه شيء وبقي على حرفين أو لم يحدث منه شيء هو في أصل الوضع على حرفين. بالنسبة إليه ماذا علينا؟ متى ينسب يجوز النسبة إليه؟ إذا جعلناه علما، مر علينا سابقا، إذا جعلناه على مثلا تم نقول تمي، إذا جعلناه علما، وإلا قبل ذلك نجعلناه علما لا ينسب إليه، لأن النسبة تكون للأسماء، تكون في الأسماء والأسماء المعربة للأسماء المبنية، هكذا مر علينا سابقا. على أي حال الآن هذا بالنسبة إلى كام وامثال كام، البحث عنه مر البحث عنه في أوائل الباب، فالبحث يكون في الاسم المحذوف منه، الاسم الذي حذف منه أما أوله أما آخره أما وسطه حذف وبقي على حرفين. لاحظتوا أخواني وما يكون آخر حرف صحيح أو حرف علة، لاحظوا ما يقول، وما كان على حرفين ثالثا يكون متحرك الوسط، ثالثا يكون ساكن الوسط، هذا ايضا صور من صوره. وما كان على حرفين ان كان متحرك الوسط اصلا، يعني في الاصل متحرك الوسط هذا أيضا نعرف منه هذا القيد متحرك الوسط بالأصالة أو متحرك الوسط بالعرض. هذا أصلا يعني بالأصالة يعني قبل الحذف بالأصالة. وإن كان متحرك الوسط أصلا والمحذوف هو اللام مو الفاء، اللام المحذوف ووسطه ماذا؟ متحرك. ولم يعوض عن المحذوف، لاحظ كم قيد صار؟ أنه متحرك الوسط هذا قيد، القيد الثاني المحذوف لام الكلمة ولم يعوض عن المحذوف، ولم يعوض عن المحذوف همزة وصل. لاحظ إخواني ما لا يعوض يعوض عن المحذوف؟ يقول يعوض أما الهمزة وأما التاء. راجع إخواني في باب الحذف، خضاب حذف من الثلاثي، حذف الثلاثي ها لام الفعل أو حتى إذا كان فاعل فعل نحذف، ماذا يعوض عنه؟ إما الواء إما الهمزة وإما التاء. لاحظ في اسم ماذا عوضه؟ الهمزة. لكن في لغة، لغة ماذا عوضه؟ التاء. لذا يقول ولم يعوض عن، لذا قال ولم يعوض عن المحذوف في همزة وصل. والتعويض ما تكون همزة، ما همزة وقاف، همزة واصلة، همزة واصلة. لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما نقول باسم الله، بسم الله همزة همزة واصلة تذكر في درج الكلام. ولم يعوض عن المحذوف في همزة وصل أو كان المحذوف فاء مو لاما، أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام، وهو معتل اللام. هذا يأتي، قد يكون محذوف فاء وهو ماذا؟ صحيح اللام مو معتل اللام، لامه ماذا؟ حرف صحيح. أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام وجب رده، وجب رد ماذا؟ المحذوف. فإذا في صورتين عند النسبة يرد المحذوف. أولا إذا كان المحذوف لام الكلمة المحذوف ولم يعوض عنه بهمزة وهو متحرك الوسط، هذه الصورة. الصورة الثانية كل محذوف فاعل الكلمة وهو ماذا؟ معتل اللام. الثاني مو مشترك، لا ولو كان يعني مشترك أنا أو كان محذوف يعني لا يعني لانه وش ياتي انه ساكن الوسط. بالمثال مثلا اصلها وشية ساكن الوسط، يعني هذا متحرك الوسط من القسم الاول، ساكن القسم الاول. سياتي الامثله كأبوي وأخوي وستهي في ستن لا في سهن، فرق بين الكلمتين. بني وستهي، لاحظ إخواني أب أرجع للواو، رد الواو في النسبة، رد في النسبة. وأب أبوون يعني في الأصل أبوون الباء متحرك الوسط، أخ أخوون في الأصل متحرك الوسط، والواو محذوفة لام الكلمة محذوفة. ستهي أصله ماذا؟ ستهن أصله ماذا؟ ستهن في الأصل، وستهون مثلا نقول ستهون. صحيح اللام أم لا؟ لامه صحيحة يعني، بل المحذوف بلي محذوف، بلي محذوف كل محذوف اللام، اللام محذوف. هذا لا يأتي بعدين الكلمة الشق الثاني، هذا كل اللام ماذا؟ محذوف اللام. بلي لا في سهين، فإن أصل هذه الأسماء أبوون أخوون ستهون بتحريك الوسط وحذف أعجازها، ولم يعوض عنها همزة الوسط فوجب رد أعجازها، لأن اللام قابل للتغاير، لأن اللام قابل للتغاير، للتغاير محل للحوادث. يعني شنو؟ يعني اللام تجعل عليه التغييرات الحوادث الإعلالية وحتى الإعرابية. سهن يأتي البحث عنه. سهين أصل ستهين، هذا ستين بلي، ستهي في ستن لا في سهن. هناك في سهن ستهن التاء محذوفة، الوسط محذوف، يأتي في الصفحة الآتية. الفرق بينهما ستن الهاء محذوفة من آخره، ولكن سهيون سهين التاء محذوفة، الوسط محذوفة، ولعل المعنى واحد لكن الحرف يختلف. خباب إلى هنا. ومثل وشوي في سية، هذا ماذا في سية؟ وهو كل لون، مثل معناه معنى سية كل لون يخالف لون الفرس، لون الفرس وغيره. وأصلها وشية، المحذوف ما هو الواو محذوف، والواو ماذا فعل كلمة، وسطه ساكن مو متحرك، وسطه ساكن ولا من كلمة حرف علة، تتاء التأنيس بعد، تتاء التأنيس. هذا الشق الثاني، مثال للشق الثاني. حذفت طاؤها وهي الواو، واللام حذفت طاؤها واللام حرف علة. الواو هذه الواو هنا، واللام الواو واو حالية، يعني وحالكم اللام حرف ماذا؟ حرف علة، واللام حرف علة، فيجب رد المحذوف، المحذوف يعني الواو، لأن التاء التي هي عوض المحذوف تسقط في النسبة، إذا سقطت ما يوجد يعني شيء، يعني هذا يكون عوض، إذا أسقطنا التاء ما يوجد شيء يعوض عن الواو، فنرد ماذا؟ الواو، لأن التاء التي هي عوض المحذوف تسقط في النسبة وليس في الأسماء المعربة، وليس في الأسماء المعربة المستقلة اسم على حرفين ثانيهما حرف ليل، حرفين هنا اقصد هنا الياء، عفوا الياء حرفين، ولا ينتقص بدو، فانها ينتقص، لا ينتقص، هذا مو ينتقص، ولا ينتقص بدو، فانها لا تستعمل مقطوعه عن اضافه. يعني واحد يقول مثلا دو حرفين، يقول هذا يعني لازم الاضافه دائما وابدا، يعني يجيب نقض، جواب نقضي. أنتم قلت أنه لا يوجد في الأسماء المعربة المستقل اسم على حرف ثاني ما حرف لين، ثاني ما حرف لين. ثم قلت ما كذا، نقول ذو كيف ذو ثاني حرف لين، لماذا لم يرد الحرف الثالث؟ نقول مثلا ذو ذوي، مثلا نقول حتى لا يكون على مثلا على حرفين، حتى يكون على ثلاثة أحرف نخرجه عن حرفين، نقول هذا لازم الإضافة، وهذا أنه لازم الإضافة يبقى على حاله بهذا الشكل. يعني ومثلا فمو زيدا، فو كلمة فو ذو وفو، لماذا لم يقلبوا الواو ماذا ميما؟ نقول فمو زيدا، يقول فو زيدا، يقول لأنه لازم الإضافة هناك، من كلمات التي لازم الإضافة. ولا ينتقض بذو، فإنها لا تستعمل مقطوعة على الإضافة، فهي من قبيل ما لا يستقل بنفسه، وبعد رج المحذوف تعامل، خلاص النقطة نعود إلى البحث، وبعد رج المحذوف تعامل معاملة نحو غنوي، يعني تحرس العين، يعني ما كان ساكن تحرس بالفتحة، معاملة نحو غنوي من فتح ثانيه وقلب اللام واوا، لأن اللام ياء تقلب ماذا؟ واوا، لأن لو تركنا الياء على حاله تجتمع ثلاث ياءات، ويسبب ماذا هذا يحصل منه؟ الثقل. تعامل معاملة نحو غنوي، يعني ماذا تعامل معاملة نحو غنوي؟ يبين من بيانية من فتح ثانيه وقلب لامه واوا. لماذا نقلب اللام واو؟ يعني الياء نقلبها واو، كراهة اجتماع ثلاث ياءات. في لغات أخرى، يعني الأخفش ماذا قال؟ هذا القول المشهور هكذا، نقول فيه وشوي، وقال الأخفش وشي مليون برد المحذوف وهو الواو، واو محذوفة ردها، وإبقاء الياء إبقاء يعني ما قلب الياء واوا. دليل على الأصل. قب ما وجهه؟ له توجيه. قال ووجهه أنه لما رجعت إلى أصلها فصارت وسية، فالنسبة إلى فعلان من معتل لام نحو قنية قنية قنية، وكذلك هنا يعني في قنية النسبة نقول ماذا قنية، هناك قالوا هكذا قب وسية وسية مثل قنية مثل قنية، فيكون النسبة إليها واحد يعني واحدة. وكذلك هنا وهو ضعيف، هذا ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه أثبت الواو مع وجود الموجب لحذفها فيسية. لاحظوا أخوان لماذا حذفنا، لاحظوا هنا نقطة دقيقة، لماذا حذفنا الواو في وسية وسية؟ لماذا؟ لسكونها، لسكون العين، عفوا لسكون العين. في وعدون أطعم قاعدة، قاعدة في المثال الواوي، وأن المثال الواوي يحذف الواو من المصدر كما يحذف من المضارع، يحذف من المصدر كما يحذف المضارع إذا كان على وزن فعل فعلون، يعني كل شيء على إنسان إذا كان على وزن فعل، يعني كانت الواو مكسورة وعين الكلمة ساكنة هكذا، يعني هكذا قالوا تحذف الفاعل فعل. الواو فاعل فعل مكسور في المصدرها، إذا حذف الواو كما يحذف في المضارع، ها في الماضي ما تحذفها، في المضارع تحذف، في المصدر والأمر أيضا تحذف، لكن المصدر بهذا الشرط تحذف أن تكون الفاء مكسورة، فاعل كلمة مكسورة والعين ساكنة، لأن هذا الموجب الموجب الذي من أجله حذفنا الواو موجود في حال النسبة أم لا؟ لأنه في قال وسيي، الواو مكسورة لو مكسورة، والسين ساكنة أو ساكنة، فالموجب لحذفه موجود، ولكن هو خالف القاعدة ما حذف الواو، ولذا نقول ضعيف. يختلف هذا، يختلف عنا عن قنية، قنية لأنه القاف ليس الفاء ليست واو، الواو الفاء قاف، لكن هنا الكلمة واو مثال واو، وفي مثال واو تحذف إذا كانت الواو مكسورة والعين ساكنة، يعني عين كلمة ساكنة، وهذا الموجب موجود في حال النسبة أيضا. لذا قال ضعيف، وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه لأن الأخفش، لأنه أثبت الواو مع وجود الموجب لحذفها في سية، في سيتين حذفنا الواو، وشية كان وشية، فوشية الواو الواو مكسورة والسين ماذا ساكنة، هذا نفس الموجب موجود في حال النسبة. بلى في وزن فعلة، وعلى وزن فعلة تحذف الفاء في المثال. وإن كانت لامه، هذا إذا كانت اللام معتلة علة، لكن إذا كانت اللام صحيحة، لاحظوا أخواني في الشق الثاني يكون المحذوف الفاء واللام حرف علة وهو معتل اللام. الشق الأول كان متحرك الوسط المحذوف هو اللام ولم يعوض عن المحذوف مرتين. الشق الثاني الفرع الثاني المحذوف فاء، المحذوف فاء وهو معتل ماذا؟ معتل اللام، هذا وجب رد رد المحذوف. الآن يقول وإن كانت لامه، لام الاسم هذا الذي باقي على حرفين، إذا كانت لامه صحيحة والمحذوف غيرها، المحذوف يعني غير اللام، يعني المحذوف إما فاء، المحذوف إما الفاء وإما العين. وإن كانت لامه، لام الكلمة، لام الاسم كان صحيحة والمحذوف غيرها، يعني غير اللام، يعني ما يعني فاء أو عين، سواء كان فاء أو عينا لم يرد، يبقى على يعني في النسبة يبقى على حاله، لم يرد المحذوف، لم يرد المحذوف كعدي عدي وزنيا. عدي ماخذ من وعد، وعدة، وعد يعد عدة. لاحظوا عدة في الأصل ماذا؟ وعدة أو وعدا، يساؤهم حذف عله مثال واوي، والمحذوف الفاء بعد صح لا لا، لكن اللام صحيح. هذا بالنسبة إليه ما ترد الواو، بخلاف وشوي وشوي لأن صحيح المحذوف الواو، لكن لام الفعل ماذا؟ معتل. كعدي وزني وزن يزن وزن أو وزن زنة في الأصل، يعني المصدر زنة، لكن في الأصل وزنة أو وزنا، الواو مكسورة والعين ساكنة والمحذوف الواو، لام الفعل ماذا؟ النون، لام الكلمة النون، حال صحيح. في عدة وزنة والأصل وعدة، هو كما يقول وعدة بعض الناس، وعدة مو وعدة، ووزنة بالكسر إخواني، راجع إخواني لعله أنا أشتبه، لكن أنا ما في ذهني أنه الواو ماذا؟ مكسورة، مو وعدة وزنة، وزنة وعدة، الواو مو مكسورة، قالوا هكذا الواو كنت تكون مكسورة. حدثت فاؤهما، فاؤهما ولا الواو، وسهي في سهن والأصل ستهن. هنا ما هو المحذوف؟ العين محذوفة، مدفع بخلاف المثالين الأولين، هذا هنا العين العين الفعل محذوفة واللام حذف صحيح. حذفت عينه، وإن حذفت قال وإنما لم يرد، لماذا لم يرد المحذوف؟ وإنما لم يرد المحذوف لكون الباقي بعد حذف التاء حرفين، لكون الباقي بعد حذف التاء حرفين ليس ثانيهما حرفين فلا حاجة إلى يد. هنا قلنا هناك يرد لأن الثاني حرف لين، لكن الثاني ليس حرف لين لا حاجة إلى يد. وجاء يعني لو كان حرف لين يلزم منه اجتمع ثلاث ياءات إخواني، ولكن ما يجتمع منه ثلاث ياءات، حرف صحيح لأنه بلي وليس ثاني محل قليل فلا حاجة إلى الغد. طبعا وجاء بغد، جاء الغد، وجاء عدوي في عدة. طبعا هذا ليس بلد، يقول إخوان لاحظوا الغد يصدق على ماذا؟ نفس الحذف نرده، وهو هنا الحذف الذي حذف ماذا؟ في الأول أو في الأخير؟ لا، في عدة الأول. لو كان رد قال وعدي، لا قال وعدي صح حتى يصدق عليه رد، لكن قال عدوي هذا مو رد، هذا يصدق عليه مثلا تعويض، يصدق عليه تعويض لا يصدق عليه رد. وجاء عدوي في عدة وليس برد، رد الفعل المحذوف، وإنما عوض عنها عوض. ولذا ظاهر أن صاحب الشافعي الاستراباري ما يعبر عنه هنا، ما يقول رد لحظة الحاجة الثانية، إذ لو كان رد الفق قيل وعدوي أو وعدي في موضعها، وهذا تعليل الشارح لا يمكن أن تدل عليه عبارة الماتن، فقول عوض عنها أي عن الفا لا دليل عليه، فلذلك لجأ الزبيت الزاحي بكونها قلبت الفاء إلى موضع اللام، نقلت قلبت الفاء يعني قلب مكاني. الشارح يقول وإنما عوض عنها، إنما عوض عنها أصلا كلام المصنف ما يدل على ذلك، ما في إشارة إلى هذا المطلب، قال وليس برد فقط. صاحب الشافعي الاستغرابي يقول يعبر عن يعني قلبت الفاء إلى موضع اللام يعني قلب مكاني، حصل قلب مكان. وإذا عرفت هذين يأتي إن شاء الله البعض. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لا يعني الواو مكان فا فقدناه لله. كانوا فوادي بن فعدوين. إيه. يعني ود الواو ثم نقل مكانه. تأويل هو في الحقيقة يعني حتى كلام الشارح صحيح أيوة لا كلام الشارح هنا هنا هذا النظام يعني ما هذا ما يدل على كلام المصنف بل أعان هذا وصفه.